الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الإرشاد في توضيح مسائل الزاد حاشية على زاد المستقنع، وهو المقرر على الصف الأول المتوسط بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل القراءة في التشهد الأخير وصفة الصلاة. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فهموا من الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهموا أن الأمر بالصلاة عليه إنما هو عقيب التشهد، وأقرهم الرسول على ذلك وداوموا عليه وتواتر ذلك عنهم. وبهذا القول قال كثير من العلماء ومنهم الإمام الشافعي. وعن أحمد أن الصلاة على النبي سنة، وهو قول أكثر العلماء ومنهم الإمامان مالك وأبو حنيفة. اثنان، قوله والترتيب والتسليم، أي بين الأركان، فأولا القيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود، وهكذا، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. قوله والتسليم، أي التسليمتان، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه الخمسة إلا النسائي من حديث علي رضي الله عنه. أما بخصوص صلاة النفل والصلاة على الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر فتكفي تسليمة واحدة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك، ولا بأس بتسليمتين. فائدة: تنقسم أقوال الصلاة وأفعالها إلى ثلاثة أضرب: واحد، ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا، وهي الأركان، وسجود السهو لا يجبرها. اثنان، ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا أو جهلا، ويجبر بسجود السهو، وهي واجبات الصلاة، وهذا هو الفرق بين الركن والواجب. ثلاثة، ما لا تبطل الصلاة بتركه ولو عمدا، وهي سنن الصلاة. أعود إلى المتن. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم، وواجباتها التكبير. حاشية: واحد، قوله وواجباتها التكبير، وكما تقدم قريبا الواجبات تخالف الأركان، فالواجبات تسقط سهوا وجهلا ويجبرها سجود السهو، والأركان بخلاف ذلك. وواجبات الصلاة ثمانية: واحد، التكبير غير التحريمة، أي فهي ركن كما تقدم. اثنان، التسميع، أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. ثلاثة، التحميد، أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد. أربعة، التسبيح في الركوع، أي قول سبحان ربي العظيم. خمسة، التسبيح في السجود، أي قول سبحان ربي الأعلى. ستة، سؤال المغفرة، أي قول رب اغفر لي بين السجدتين. سبعة، التشهد الأول، لأنه عليه الصلاة والسلام فعله وداوم عليه وأمر به وسجد للسهو حين نسيه. ثمانية، الجلوس له، أي للتشهد الأول. وقول المصلي سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود وقوله رب اغفر لي بين السجدتين الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاثة، وكلما زاد فهو أكمل وأفضل. أعود إلى المتن. وواجباتها التكبير غير التحريم والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاثة، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. حاشية قوله فمن ترك شرطا، أي من شروط الصلاة التسعة التي تقدم ذكرها، فمن ترك شرطا من شروط الصلاة ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو عدم ما يستر عورته صحت الصلاة. قوله غير النية أي فلا تسقط بحال من الأحوال، لأن محلها القلب فلا يعجز عنها، فلا بد من وجود النية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. أعود إلى المتن. أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. حاشية قوله بخلاف الباقي أي فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. انتهت الحاشية. أعود إلى المتن. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. حاشية قوله وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، فسنن الأقوال 13 سنة: 1 الاستفتاح، 2 التعوذ، 3 قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في كل ركعة في صلاة الفرض والنفل، 4 قول آمين في حق الإمام والمأموم والمنفرد، 5 قراءة السورة في كل من الأوليين من رباعية ومغرب وفي كل صلاة ثنائية، 6 الجهر في محله أي في الصلاة الجهرية، 7 الإخفاء في محله أي في الصلاة السرية، 8 قول ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره، 9 ما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين، 10 التعوذ في التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخره، 11 القنوت في الوتر، 12 الصلاة على آل النبي في التشهد الأخير، 13 قول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. وأما سنن الأفعال وتسمى الهيئات فهي كثيرة، فعلى ما ذكر صاحب الإقناع هي 35 سنة، وعلى حسب ما ذكر مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب هي 56 سنة، وكلها بحمد الله مستمدة من أقوال الرسول وأفعاله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. أعود إلى المتن. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس. هامش قوله فلا بأس أي ترك المصلي سنة من سنن الصلاة ساهية، فسجود السهو ليس بواجب ولا سنة ولكنه مباح. ويسن للمصلي أن يأتي بما تيسر من سنن الأفعال، فمنها: واحد، رفع اليدين ممدودة الأصابع مضمومة إلى حذو منكبيه عند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. اثنان، قبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته أو فوقها وهو أرجح. ثلاثة، النظر إلى موضع السجود. أربعة، السكون والخضوع والخشوع في الصلاة، فروح الصلاة ولبها هو الخشوع. خمسة، ترتيل القراءة مع التفهم والتدبر. ستة، الإطالة في الركعة الأولى والتقصير في الثانية. سبعة، قبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع. ثمانية، مد ظهره مستوية وجعل رأسه حياله فلا يخفضه ولا يرفعه إذا ركع. تسعة، البداءة بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود ورفع اليدين أولا في القيام من السجود. عشرة، تمكين أعضاء السجود من الأرض. حادي عشر، مجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. ثاني عشر، الافتراش في كل جلوس وفي كل تشهد إلا في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية فالسنة التورك. ثالث عشر، وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني. رابع عشر، قبض الخنصر والبنصر من اليد اليمنى والإشارة بسبابتها من غير تحريك عند ذكر الله تعالى وعليه فتكون الإشارة أربع مرات. خامس عشر، يسن الالتفات يمينا وشمالا مع التلفظ بالسلام وتفضيل اليمين على الشمال في الالتفات ونية الخروج من الصلاة. سادس عشر، تطويل الركعتين الأوليين أكثر مما بعدهما في الرباعية والثلاثية. سابع عشر، الإطالة في صلاة الصبح. ثامن عشر، يسن للإمام التخفيف مع الإتمام والطمأنينة الواجبة. تاسع عشر، إطالة الركعة الأولى من صلاة الظهر. أيها القارئ الكريم، ما رأيته هنا هي من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، من سننه عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية، فينبغي للمسلم أن يفعل ما كان صلى الله عليه وسلم يفعله عملا بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا وجميع المسلمين للعمل بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم،